ثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات، وليس في القرآن وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يسخط. هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له أو بالعكس؟ ما حال، لكن نقول أنهم الآن تعتقدون إن نفي الرحمة عن الله هو الحق، ونفي الغضب عنه هو الحق، ونفي الرضا عنه هو الحق، ونفي السخط عنه هو الحق، ونفي الذي الحقيقية عنه هو الحق. هذا اللي هم يعتقدون. هل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم، يعني نفع عن نفسه الرحمة ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا البغض، بل إن الكتاب والسنة دل على إيش؟ إثبات ذلك. فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق وهو نفي الصفات، أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك. الوجه الثالث قال وغاية المتحرك، إذا طلبناهم قلنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفي الصفات، قالوا أهلا وسهلا، الباب مفتوح، الفراش مبسوط، والقهوة والماء، نعم، وإن شئتم أتينا بالغداء. عندنا لكم دليل من القرآن والسنة على النفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.